أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيقول رب لولا سيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم Oh,

فسويك فعدلك فسويك فعدلك وإذا ثم ما قدمت وأخرت خلقك فسويك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم كلا بل تكلمون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم

اللهم بحق فاتحة الكتاب وما حوت وبحق ما بها من أسرار، ونحن في ليلة الاثنين ليلة ميلاد النبي المختار، بحقها يا ربنا أسكن راحلنا الكريم فسيح جناتك، وأنزل عليه من شآبيب رحمتك. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان، قد تلا علينا هذه الآيات البينات علم التلاوة بإذاعات مصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر، علم التلاوة بالإذاعة المصرية والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح الشرقية. نقلناها لحضراتكم من داخل هذا السرادق العريق، إدارة الحاج فتحي أبو صابر والمقيم بعرب الرملية. أما الهندسة الكهربائية والإنارة حمادة عبد العزيز محروس أيضا بعرب الرملية، والهندسة الإذاعية والصوتية أولاد الخولي بالعوازة الشرقية، ومقدم واجب الضيافة الحاج سامي حجاج. أيها السادة، باسم السيد اللواء لطفي سلطان، وباسم الأستاذ علي سلطان، وباسم السيد العقيد شهاب فوزي شهاب، وباسم السيد المستشار أحمد طلعت وكيل النائب العام، وباسم جميع أهالي قرية العدلية، نشكر لحضراتكم جميعا كل من أدى واجب العزاء. شكر الله لكم، وندعوه أن لا يريكم مكروها في عزيز أبدا. ولكم تحيات محدثكم من أسرة المذيعين مصطفى عبد الوهاب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.